الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. ثم قال المعاصم رحمه الله تعالى: ونقله تواترا إلينا بالخط واستعماله لدينا بمقرأ المدينة المشهور وما يضاهيه من المأثور، وصحة النقل بوفق المصحف واللغة الشرط بكل الأحرف، وذاك مقطوع على مغيبه وتقتطى الأحكام من تقلبه، وانعقد الإجماع أن الجاهد له من الكفار قولا واحدا، غيره ينسب للشذوذ، والحكم منه ليس بالمأخوذ، ولا يجوز بعد أن يقرأ به، وليس مقطوعا على مغيبه، ولم يكفر عندهم من قد وقع منه له جحد وبئس ما صنع. ومذهب القدوى بهذه المسألة أقعد في الأمر كذا بسملة، وذو الأصول حقه الأخذ لما منه استمر علمه مسلما، والحق أن لا يكذب الرواة في نقلهم لأنهم ثقات، وهو لدى النعمان في عداد ما قد أتى في خبر الآحاد، ومالك ظاهر اعتداده به لأنقذ ومالك ظاهر اعتداده به لأن صح به استشهاده. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ونقله تواترا إلينا بالخط واستعماله لدينا. ونقله تواترا إلينا، فالقرآن نقل إلينا نقلا متواترا بالخط في المصاحف العثمانية، واستعماله أي استعمالا متواترا لدينا بمقرأ المدينة المشهور، وهو الإمام نافع المدني رحمه الله. فالقراءة لديهم بالمغرب والأندلس في زمن المؤلف قراءة بقراءة نافع، يقرؤون بقراءة نافع، وقبل زمنه أيضا، وهو مستمر إلى اليوم، لا يزال أهل المغرب يقرؤون بقراءة نافع. وما يضاهيه من المأثور، وهو القراءات العشر، فالسبع متواترة إجماعا، والثلاث وتتمة العشر متواترة كذلك على الصحيح المعتمد. والقراء السبعة هم نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم وحمزة والكسائي، وهؤلاء الثلاثة كوفيون. وأما الثلاثة تتمة العشرة فهي متواترة كذلك. قال السبكي: إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط. وقال أبو حيان: لا نعلم أحدا من المسلمين منع القراءة بالثلاثة، بل قرئ بها في سائر الأمصار. وأصحابها هم أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وخلفه العاشر. وما وراء هذه القراءات العشر يسمى شاذ، وسيذكر الناظم شيئا من أحكام الشاذ. قال: وصحة النقل بوفق المصحف واللغة الشرط بكل الأحرف. هذه ثلاث شروط للقراءة الصحيحة. الشرط الأول صحة النقل بأن ينقل بالسند الصحيح، والشرط الثاني موافقة المصاحف العثمانية، أي موافقة واحد منها في الرسم، والشرط الثالث موافقة وجه جائز في اللغة العربية. فالقراءة التي توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة قراءة صحيحة، وما تخلف فيها شرط فهي غير صحيحة. وهذه الشروط الثلاثة جمعها ابن الجزري في طيبة النشر في قوله: فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. قال: وذاك مقطوع على مغيبه، يعني ما توفر فيه الشروط السابقة مقطوع على مغيبه، أي يقطع على الغيب الذي فيه أنه من عند الله، لأنه كلام الله قطعا. وتقتضى الأحكام من تطلبه، أي تؤخذ الأحكام الشرعية من تطلبه، وهذا محل اتفاق أن الأحكام تؤخذ منه لا خلاف فيه. قال: وانعقد الإجماع أن الجاحد له من الكفار قولا واحدا. يقول: إن الإجماع منعقد على كفر من جحد حرفا واحدا متواترا من القرآن، متواترا من القرآن. قال: وغيره ينسب للشذوذ، أي غير ما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة ينسب للشذوذ، والحكم منه ليس بالمأخوذ، فلا يحتج به، على خلاف في ذلك. محل الخلاف في القراءة الصحيحة التي لم تتواتر. القراءة التي صح سندها ولم تتواتر هل يستدل بها في الأحكام؟ هذا محل خلاف. والمذهب عند المالكية أنه لا يحتج بالشاذ في الأحكام، قال: والحكم منه ليس بالمأخوذ. لذا لم يقل الإمام مالك بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين، لأن قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات قراءة شاذة، والشاذ لا تؤخذ منه الأحكام. ووجه عدم الأخذ بالقراءة الشاذة أنها لم تثبت قرآنا لعدم تواترها، وليست سنة لأن القارئ لم ينقلها على أنها سنة. وسيأتي قريبا نقاش هذه المسألة إن شاء الله. ثم قال: ولا يجوز بعد أن يقرأ به، ولا يجوز بعد أن يقرأ به. يقول: إن القراءة الشاذة لا يتعبد بتلاوتها، ولا يقرأ بها في الصلاة ولا في غير الصلاة، خلافا لمن أجاز القراءة بالشواذ. ولم يعتبر الخلاف بعض العلماء فحكى الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاذ. قال السيوطي في الكوكب الساطع: وأجمعوا أن الشواذ لم يباح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، يقول بأنها يعني يحتج بها في الأحكام، وأنها التي وراء العشر. الشاهد قوله: وأجمعوا أن الشواذ لم يباح قراءة بها. وممن كان يقول بجواز القراءة بالشواذ ابن شنبوذ بفتح الشين والنون، ابن شنبوذ، وكان رجلا صالحا مقرئا، لكنه كان يقرأ بالشواذ التي تخالف رسم المصحف، وبسبب مقالته هذه عوقب وعزر ونفي، فتاب تحت الضرب، فتاب تحت الضرب وأذعن بالرجوع. قال أبو شامة رحمه الله: كان الرفق بابن شنبوذ أولى، وكان اعتقاله وإغلاظ القول له كافيا، وليس كان بمصيب فيما ذهب إليه، لكن أخطاؤه في واقعة لا تسقط حقه من حرمة أهل القرآن والعلم. وقد ترجم له وذكر خبره مطولا الذهبي في كتابه في طبقات القراء. ما اسمه؟ ما اسم كتاب الذهبي؟ معرفة القراء الكبار. أحسنت، صحيح، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. قال: وليس مقطوعا على مغيبه، يعني أن القراءة الشاذة لا يقطع على الغيب الذي فيها بأنها حق من عند الله تعالى، لأنها غير متواترة، فما ورد في الشواذ من الغيبيات لا يقطع به. ثم قال: ولم يكفر عندهم من قد وقع منه له جحد وبئس ما صنع، يعني أن من جحد قراءة شاذة فإنه لا يحكم بكفره، لأنه لم تثبت قرآنية ما جحده، لكن بئس ما صنع إذ تكلم بغير علم. وقال الله تعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم. فقد تكون هذه القراءة الشاذة قراءة صحيحة، لكنها فقدت قرآنيتها من جهة النسخ لا من جهة عدم الصحة، فمن جحد قراءة شاذة فلا يحكم عليه بالكفر، وإنما يحكم بالكفر على من جحد شيئا من متواتر القرآن، كما قال فيما سبق: وانعقد الإجماع أن الجاحد له، أي للمتواتر من القرآن، من الكفار قولا واحدا، أما الشاذ فلا يحكم بكفر جاحده. قال: ومذهب القراء بهذه المسألة أقعد في الأمر كذا في البسملة، أي مسألة تمييز. عليكم السلام. ومذهب القراء بهذه المسألة أي مسألة تمييز المتواتر والشاذ وما يقرأ به وما لا يقرأ به أقعد في الأمر، أي أقرب، فهو أولى وأحق أن يعتمد فيه، لأنهم هم أهل الشان وهم أدرى به من غيرهم من أصحاب الفنون. وهذه لفتة منهجية نافعة من الناظم رحمه الله، فإن أهل كل فن أدرى بفنهم، فيرجع إلى أهل الحديث فيما هو من الصحيح وما ليس من الصحيح. قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية: كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة. ومن عيون ما في مرتقى الوصول، ما سيأتي إن شاء الله في مبحث الاجتهاد ويحسن الاستشهاد به هنا، وهو قوله: وكل علم فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد، وهو الذي أحكم ذاك العلم وناله معرفة وفهما. وكل علم فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد، وهو الذي أحكم ذاك العلم وناله معرفة وفهما. ثم قال: كذا في البسملة، يعني أن مذهب القراء أقعد أيضا في المسألة المشهورة عند الفقهاء، وهي: هل البسملة آية من الفاتحة أو من كل سورة، أو ليست آية أصلا إلا في النمل، فهي آية في سورة النمل إجماعا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قرر الناظم رحمه الله أنه يرجع في ذلك أيضا إلى القراء، فهي آية عند بعض القراء وليست آية عند بعضهم. من قرأ فمن قرأ بالقراءة التي البسملة آية فيها فهي آية بالنسبة إليه، ومن قرأ بالقراءة التي البسملة ليست آية فيها فليست بآية بالنسبة إليه. ونظير هذا الواو في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، في سورة البقرة، فابن عامر يقرأها قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو، والباقون بإثباتها. وكذلك في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر بغير فاء، وهي كذلك في المصاحف عندهم، وقرأها الباقون بإثبات الفاء، وهي كذلك في مصاحفهم المرسومة. وفي سورة الحديد: الذين يبخلون ويؤمون الناس بلخ ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر: فإن الله الغني الحميد بدون هو، وهي كذلك في المصحف المدني والشامي، وغيرهم من القراء يثبتها. وكذلك في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ابن كثير يقرأها تجري من تحتها الأنهار، وهو كذلك في مصحف المكيين، والباقون تجري تحتها، وهو كذلك في مصاحفهم. فيكون على هذا القول الخلاف في البسملة من هذا القبيل. وقد قال في المراقي: وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. وبعضهم، أي في مسألة، أي في مسألة البسملة هل هي آية أو ليست آية، إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. يريد بقوله وبعضهم يريد الحافظ ابن حجر رحمه الله كما صرح به في شرحه. مثلا اليوم الشافعي أوجب قراءة البسملة في الفاتحة لكونه يقرأ لابن كثير، وهي عند ابن كثير آية من الفاتحة، فينظر إلى كل قارئ من انفراده، فمن تواترت في قراءته وجب على كل قارئ بقراءته أن يبسمل، ومن لا فلا. قال في المراقي: وذاك للوفاق رأي معتبر، يعني أنه رأي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الأئمة. ثم قال: وذو الأصول حظه الأخذ لما منه استمد علمه مسلما، كما أن الأصولية يسلم للمحدثين في حكمهم على الأحاديث بالصحة والضعف لأنهم هم أهل الاختصاص، فكذلك يسلم الأصولي للقراء في تمييز المتواتر والشاذ وما يقرأ به وما لا يقرأ به. ثم قال: والحق ألا يكذب الرواة في نقلهم لأنهم ثقات. يقول: الحق أنه لا يكذب بالرواية الشاذة، لأن من الشاذ ما جاء بالطرق الصحيحة مستجمئة الصحة وبعضه في الصحيحين، فلا ينبغي أن يكذب الرواة العدول، ويكون انتفاء قرآنيته هو من جهة النسخ لا من جهة ضعف السند. ثم قال: وهو لدى النعمان في عدادي ما قد أتى من خبر الأحادي. يقول: إن القراءة الشاذة عند أبي حنيفة النعمان حجة في الأحكام كخبر الأحاد، لذا قال أبو حنيفة بوجوب التتابع في صيام كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهو مذهب الحنابلة. فالقراءة الشاذة عندهم بمنزلة خبر الأحاد الصحيح في الاحتجاج بها، فهي لا تخلو، إما أن تكون قرآنا وعلى هذا هي حجة، وإما أن تكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا أيضا هي حجة، ولا يقال بأنها مذهب للصحابي، لأنهم لا يظن بهم أن ينسبوا أقوالهم إلى القرآن. ثم قال: ومالك ظاهر اعتداده به لأن صح به استشهاده. ومالك ظاهر اعتداده به أي بالشاذ، أي اعتباره حجة في الأحكام الشرعية. قال: لأن صح به استشهاده، أي على الأحكام. قالوا: فقد احتج بقراءة مسعود فاقطعوا أيمانهما على إيجاب قطع يمين السارق، مع أن المنقول عنه عدم جواز الاحتجاج به. وبينما ذكره الناظم في هذا البيت وما ذكره في قوله فيما تقدم والحكم منه ليس بالمأخوذ، نوع تدافع. والمعروف في المذهب عند المالكية عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة كما قال في المراقي: وليس منهما بلا حاد روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج، كما أنه لا يقرأ بالقراءة الشاذة فكذلك لا يحتج بها. قال: فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج. لذا لم يجب الإمام مالك كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسدلا. لذا لم يجب الإمام مالك كما سبق لم يجب التتابع في كفاءة اليمين. أما إيجابه قطع يمين السارق فهو أخذ منه بما جاء في السنة، وإذا كان استشهد بالقراءة الشاذة فيكون باب الاستئناس لا من باب الاستدلال. هذا المعتمد عند المالكية، أن القراءة الشاذة لا يحتج بها في الأحكام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.